السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو محمد هشام من أمريكا. اتفضل يا محمد وفقك الله. الله يخليك يا شيخ. في سؤال حضرتك، أنا بسمع يعني بقالي أكثر من 10 سنوات للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وبنحاول نلتزم يعني بالسلف الصالح يعني. فكنت بسمع مؤخرا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم، نص الحديث. وبعدين شرح الحديث ان هو يعني لا يجوز صيام يوم السبت حتى ولو كانت وقفه عرفه، حتى لو كانت اللي هو مثلا عاشوراء، وشرح واقتنعت بالكلام طبعا. والسؤال ما سؤالك؟ سؤالي دلوقتي وقفة عرفة القادم احتمال كبير يكون في يوم السبت. الحمد لله والصلاة والسلام. انا طبعا مقتنع. اصبر يا هشام، الله يحفظكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعم، ذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه إلى هذا الرأي، وخالف بذلك الجماهير من العلماء، وذلك لأن هذا الحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم معارض بأحاديث أخر هي أقوى منه. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول الشريعة تخالفه، أي تخالف هذا الحديث. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، فإذا حفظت على ست من شوال ستوافق السبت. وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، فإذا صمت يوما بعده سيكون السبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا حتما سيوافق السبت. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر، وهذا بمواصلتك الصيام ستصوم حتما يوم السبت في شهر من الشهور. وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. وأورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فهذه النصوص المتكاثرة من ناحية الثبوت أثبت بكثير من حديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم. ولذا قال الإمام مالك: هذا حديث كذب. وقال أبو داود: إنه مضطرب. قال النسائي: منسوخ. قال الزهري: ما زلت أتقي التحديث به، إلى غير ذلك من الأقوال. فإذا وافق عرفات يوم سبت فصم يوم السبت. والحديث: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حديث معارضاته أقوى ومتنه معل لما سمعت، والله أعلم. السلام عليكم.